وقوعه أن يقع إذا كان في حال لا يشفع فيها كالحيض والنفاس والطهر إلى الجامع عظيم. فلهذا الجمهور العلم وأكثرهم إلى أنه يقع مع الإسم حسب الزوج ويقع الطلاق. ولهذا جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع لأنه طلاق غير مشروع فلا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ولأن الرسول ردها رد المرأة على ابن عمر لما طلقها وهي حارث فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا كما ثبت في الصحيح وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. فسئل ابن عمر عن ذلك صلى الله عنه فقال لا يعتد بها مع أنه رضي الله عنه حسب ما وقع عن التطليق حسبها اجتهادا منه حسب ما وقع عن تطليقه ولم يحسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أرجح من حيث الدليل أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض والنفاس ولا في كل رجال أهليه وإن كان خلاف الجمهور لكنه أظهر في الدليل. والأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق إلا إن لم يشرع. فالله عز وجل شرع لعباده ما فيه مصلحتهم ونهاهم عما يضره. ولا ريب أن وقوع الطلاق في حال الحيض والنفاس وفي الكل الجامعة يضر الزوج ويضر المرأة في الغالب. فكان من محاسن الإسلام ومن رحمة الله عز وجل القول بأنه لا يقع طالما لم يوقعه. ولما يؤيد ذلك أن الإنسان في حال كونه وقع حائرا أو نفساء يسهو عليه الطلاق لأنها لا تصلح للجماع وممنوع من جماعها فيسهو عليه الطلاق. وهكذا إذا كان قد قضى وطلع وجامعها يسهو عليه الطلاق. ومن رحمة الله منعه من ذلك وحرم عليه ذلك فمتى أقدم على التحريم لم يقع من ذلك لكونه خلاف أمر الله. وهذا السائل طلق الأولى وهي حامل فالطلاق واقع لأن يعني الطلاق الحامل أمر مشروع. أما الطلاق الثاني إذا كان في الحيض اتفاقهما واعترافهما جميعا فإنه لا يقع على الصحيح إلا يحكم حاكم بذلك. فإن حكم حاكم يوقع وقع لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وإذا حكم حاكم ممن يرى يقع الطلاق كما يقول الجمهور فحكم على شبه وقوع الطلاق فإنه يرتفع الخلاف ويقع الطلاق ويرتب. وليس للمفتي أن ينقض ذلك لأن المسألة خلافية يسلق فيها الاجتهاد. أما كونه مخلال الشعور فهذا يحتاج إلى أن يستفتي قاضي بلده إذا وقع منه شيء يستفتي قاضي بلده حتى ينظر في الأمر وحتى يطالب البينة الدالة على ما قاله. فليس كل ما يدعى شيئا يسلم له. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام يرضى الناس بدعواهم يدعى ناس بما رجالهم وأموالهم ولكن بينها المدعي. فالذي يدعي أنه طلق في حال زوال عقله وطالب البينة على ما قال وإذا ثبت ذلك لا يقع الطلاق. وإذا أقرت الزوجة بأنه وقع منه في حال غير شعورية كالذي في السكران الذي طلق في حال غيبة عقله لتعاطيه ما حرم الله فالصحيح أنه لا يقع كالمجنون. ولو كان آثما فإن الآثم عليه التوبة إلى الله وعلى ولي الأمر يقيم عليه الحد إذا رفع إلى ولي الأمر وليس من عقوبة السكران إيقاع الطلاق. فالصواب الذي عليه المحققون من العلم وبه أفتى الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه

يصبر حتى تعتد، فإذا اعتدت أعاد النكاح من جديد مع التوبة والاستغفار، وعليها التوبة جميعا من الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانت الطلقة الأخيرة الثالثة لم تقع إلا قد وقعت. وأما إن كانت لم تقع لأن حين الطلاق قد اشتد غضبه شدة واضحة بينة في أسباب النزاع الشديد أو المسابة أو المضاربة، فإنها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج إلى زواج ثاني. لكن ما دامت تزوجت فليس له أن ينكحها إلا بعد خروجها من العدة، لأن الزوج الثاني له حرمته، وإن تزوجها زواج شرعي بعد عدتها من الأول. هذا إذا كان الزوج الثاني بعد العدة، يعني بعد خروجها من عدة الأول، فإن زواجه حينئذ صحيح إذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رغبة، فإنه ثم وطئها أيضا فإنها تحل الأول على القول بوقوع الطاقة الثالثة، فإنها تحل له إذا انتهت من العدة. أما زواجها من العدة فلا يصح، وعليه التوبة من الله، وعليه التوبة من الله. فإذا فرغ من العدة فإنه يتزوجها بعد ذلك، فعليها العدة إكمال عدة الأول، وعليها إكمال عدة من الثاني الذي وطئها بهذه حق. إذا كان وطئها في النكاح الجديد هذا الفاسد تعتد العدة من الأول، وعليها أن تعتد من الثاني عدة شرعية نكاح حيض أيضا، ثم يتزوجها بعد ذلك. وفي قول آخر أن عدتها من الثاني لا تلزم، لأن الماء ماء ولو حملت، وإنما عليها أن تكمل العدة من الأول. هذا أمر معلوم عند أهل العلم، فعليها أن تكمل العدة من الأول، ثم إن أكملت عدة من الثاني حسن وإن تزوجت في عدة الثاني لأن الماء ماء فلا بأس، سواء تريد شرعيا. أما نكاحها في حال عدة الأول فإنه غير صحيح كما تقدم. نعم. وعليهما يرجع على المحكمة فيما أشكل عليهما. نعم. عليهما يرجع على المحكمة فيما أشكل عليهما. نعم. نعم. تقول إنها تعيش الآن مع الزوج الأخير 8 سنوات رغم ذلك الخلط الذي حصل بينها وبين أزواجها. كيف؟ تقول إنها تعيش مع الزوج الأخير 8 سنوات. اقرأ كلامك، اقرأ كلامك أول. وحتى الزوج الثاني لم يعلم ما بنفسي، وجلست معه 2 يوم وحصل جماع بيننا 2 وحصل خصام، ولكن لم يكن متعمد مني وقال بالحرام من أهلي وكررها 3 وجعلت هذه الكلمة عذرا وطلبت منه الطلاق فلم يرضى وخالعته عن طريق المحكمة، ثم أكملت العدة 3 أشهر و10 أيام ثم رجعت إلى زوجي الأول، وأنا الآن عائشة معه 8 ورزقنا الله بولد، ولم أعرف هذه الأشياء كلها إلا الآن بعد ما جلست معه هذه المدة، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل جلوسي معه صح أم غير صحيح؟ عليها أن تراجع المحكمة هي وزوجها. نعم. حتى تنظر المحكمة في الأمر. عليها أن تراجع المحكمة. طيب. هي وزوجها حتى تنظر المحكمة في الأمر. طيب. أيضا تقول عرفت من بعض المشايخ أن عقد النكاح لا يصح إذا كان الزوج وأبو الزوجة لم يصلوا حتى لو لم ينكروا وجوب الصلاة، وكان زوجي لا يؤدي الصلاة، وبعد رجوعي بفترة أصبح يداوم على الصلاة في المسجد مع الجماعة، أرجو من سماحة الشيخ افتائي في هذه المواضيع. على كل حال هذا يرجع إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر، لأن قالها وحدها لا يكفي. أيوة. جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى رسائل أخرى. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع س م ع من العراق نينوى. أخونا يقول حدث مشكلة بيني وبين أخي حول السيارة التي نمتلكها نحن، وقد غضبت غضبا شديدا وحلفت طلاقا وقلت بطلاقي 3 لا أقوم بقيادة السيارة، وفعلا لم أقم بقيادة السيارة أكثر من 8 أشهر، ونتيجة للظروف التي يمر بها أخي حيث لا يستطيع هو قيادة السيارة، فما هو الواجب الذي يجب أن أعمله أنا؟